في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه الذي أرسله مع مولاة لبني هاشم سارة على القول المعتمد في شأن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. إذن هذا أول السورة نزل في هذا، ثم تطرقت لمن القدوة ومن تكون بمن وكيف المسلم يقدم الحق على ما يهواه وما يريده، وأن التبرؤ من الشرك والكفر وأهله أمر من شيم الصالحين من الرسل وأتباعهم، وأن ذلك ينبغي أن يتبعه أهل الخير والفضل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. سبق أن تكلمنا على البسملة كثيرا، والتكرار أحيانا يكون مفيدا، وبالأخص إن الإشكال في البسملة إشكال عظيم. كيف تكون البسملة ليست من القرآن وتعد آية في الفاتحة في بعض المصاحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2. كيف لا تكون من القرآن وتعد آية من الفاتحة؟ وكيف تكون من القرآن وثلاثة من الأئمة لا يجهرون بالبسملة؟ مالك لا يبسمي، والإمامان أبو حنيفة وأحمد يبسملان سرا. طيب كيف تكون من القرآن ولا يجهر بها؟ رأيتم الإشكال؟ طيب كيف لا تكون من القرآن وتكتب آية من الفاتحة؟ إذن هذا إشكال. وما قاله ابن العربي في أحكامه يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها، لا يكفي. إذن ما الحل؟ الحل أن من بسمل وجهر بالبسملة لا غبار عليه، ومن أسر بالبسملة لا غبار عليه، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن لا غبار عليه، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن لا غبار عليه. كيف ذلك؟ ذلك أنها تكون في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، كهو في سورة الحديد، ومن في سورة التوبة، والواو في وسارعوا إلى مغفرة. بعض الكلمات تكون من القرآن في قراءة وتحذف من القرآن في قراءة أخرى. قراءة أهل مكة: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجمهور: جنات تجري تحتها الأنهار. هذا الذي يحل الإشكال ونكرره ليزول عن كثير من المسلمين. إذن من قال إن البسملة من القرآن نظر إلى بعض القراءات، ومن قال البسملة ليست من القرآن نظر إلى بعض القراءات. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بعض كتبه، ونقله منه حلول، ونظمه صاحب مراقي السعود في نظمه لجمع الجوامع، حيث قال: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله أي المخالف، وبعضهم إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر بين الأقوال. وبسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق، وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة. نعم. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي يكون في ظاهره ال، لأن النداء يعرف، إذا كان نداء كأنه يعرف وال تعرف، فيكون تعريف بعد تعريف ثقيل، فجاءوا بعده بأي. إلا في الله وشذ يا اللهم يا اللهم، تقول يا الله، لكن ما تقول يا الرجل تقول يا أيها الرجل، يا أيها الذي نزل عليه، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، لأنه تعريف بعد تعريف، فجاءوا بأي قالوا وصل للنداء. والذين جمع الذي، وهو يسمى اسم موصول، وآمنوا هي صلة الموصول، والموصول لا بد له من صلة تبين ما هو، ولذلك لا يعرف الموصول إلا بصلته، وهو مبني لافتقاره للصلة كافتقار الحرف فيما يعمل فيه. وكل البناء سببه شبه الحروف، كما قال لشبه من الحروف مدني مقرب، كل البناء بشبه الحروف، والمنع من الصرف بشبه الأفعال. إذن يا أيها الذين آمنوا، ينادي الرب جل وعلا المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، وينهاهم أن يتخذوا أعداءهم وأعداء الله أولياء. وهذا الحكم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أرسل حاطب لقريش كما سيأتي، ينبغي ألا يفعله أي مسلم، لا يتخذ الكفار أولياء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اتخذ هنا أخذت مفعولين، عدوي وأولياء، وهذا النهي للتحريم، لا يجوز. طبعا لما مست الجارية التي يقال لها سارة أو سارة، جاءت هي مولاة لبني هاشم، فلما جاءت في السيرة قال لها أمسلمة؟ قال لها، قالت لا. قالت مهاجرة؟ قالت لا. قالت ما لا جئت؟ قالت أصابنا ما أصابنا، وجئت للموالي أريد الإطعام وأن نكسى وأن نحمل. فقيل في السير والآثار أين أنت من شباب قريش؟ قالت ما طلبوني من بعد يوم بدر. هي كانت مغنية وكان يتجمع عليها الشباب، فقال لها أين أنت من شباب قريش؟ قالت لم يطلبوني من بعد يوم بدر، لأنهم كان يوم له ما بعده. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوري يغزو يوري بمحل، فيقال إنه ورى بخيبر، وهذا يكون فيه إشكال. أيوة، يكون المقصود إذن هي ذهابوا إلى الحديبية. أيوة، ذهابوا إلى الحديبية، كأنه ورى به وأنه ذهب إلى خيبر وذهب إلى ذلك. والجمهور قالوا ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، لكن كيف يوري بخيبر وخيبر فتحت قبل مكة؟ فأصبح هذا في نوع من الإشكال. فقالوا المقصود إما الذهاب إلى خيبر، أو وراء الذهاب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى العمرة إلى إلى إلى إلى إلى أيوة. فنزل عليه الوحي، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل حاطب أرسل كتابا لقريش مع سارة. فقال للزبير ولعلي رضي الله عنه وللمقداد ولمرثد بن أبي مرثد وقيل غير هؤلاء وكانوا فرسانا، اذهبوا إلى روضة خاخ فستجدون هناك ضعينة فأخذوا منها الكتاب. وفي بعض الروايات أنهم يوقعون بها إذا لم تعطيهم الكتاب. فذهبوا، فلما جاءوا للمحل الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا الضعينة، فقالوا لها أتي بالكتاب؟ قالت ما عندي كتاب وأقسمت. فقال لها علي إن أردت أن تخرج الكتاب أو لا أجردنك ولو تجردين من ثيابك، وفي بعض الروايات أو لا أعلو رأسك بالسيف. فقالت التفتوا عني وأخرجت الكتاب. بعضهم قال كانت جعلته في عقاصها ولوت عليه الشعر، وبعضهم قال كانت وضعته في عجيزتها في داخل قبلها. وكل ورد عن سلف، لكن الأكثر في عجيزتها أو في رأسها ولوت عليه الشعر. فأخرجت الكتاب فذهبوا به وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى حاطب رضي الله عنه قال له ما هذا؟ هذا منك؟ قال نعم. قال ما حملك على هذا؟ قال لا تعجل علي، أنا رجل ملصق في قريش لست منهم، كان مولى حليف لعثمان وقيل مولى للزبير أو لجماعة الزبير بن العوام رضي الله عنه بني مخزوم، أنا ملصق في قريش وكل من معك من قريش له أهل وجماعة هنا يردون عن أهله، وأنا ليس عندي بعد الله أحد يرد عني، ونعلم أنك صادق وأنك منصور وأنك فأردت أن نجعل صنيعة لقريش ويدا عليهم لتكون سبب في أن يحموا أهلي ومالي وأقربائي. فقال لهم صدق صدق خلوه لا صدق. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله جل وعلا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وأصل هذا الحديث في البخاري وفي غيره. ثم قال لهم لا يتركوا، ثم نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي هم قريش وعدوكم أولياء تصافونهم وتوالونهم، ومن تلك الموالات تلقون إليهم بالمودة بكتب رسالة لهم في شأن أمر المسلمين. إذن ينهى ربنا جل وعلا المسلمين أن يوادوا الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولذلك هذا الدين قيد الفتك، الإسلام قيد الفتك. ولذلك المحاب الثمانية لا بد أن نقدم عليهم ماذا؟ أيوة محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. محبة الذي تحب ثمانية آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لا يحب إلا هذه الثمانية، ما في محاب زايدة على هذه. لا بد أن نحب ما يحب الله وما يحب رسوله، ونحب ما يطلبونه وما يريده يريدانه جل وعلا، وإلا التهديد حاصل فتربصوا، أمر للتهديد والتخويف. فلذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي كفار قريش وعدوكم أولياء. الولي هو الذي تواليه ويواليك، والموالاة هي المقاربة والمحاببة والملاصقة والمناصحة والوداد. أيوة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ألقى الشاء يلقيه إذا رماه، وكأنه عبر، يعني السياق يريد أن إرسال الكتاب هو إلقاء للمودة عليهم بأنهم يحذروا المسلمين، والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق، بما جاءكم من القرآن والسنة ومن الشرع ومن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصلح ولا يحسن بكم أن ترسلوا الكتاب لقريش في مسير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولا يحسن بكم أن توادوهم هذه الموادة وهم متصفون بالكفر ومتصفون بالإيقاع بكم، حيث أخرجوكم من مكة وأخرجوا رسولكم منها، فبأي حق تقومون بهذا الفعل؟ إذن هذا الفعل خطأ وشنيع، ولكنه لا يسلبكم الإيمان. ولذلك يقال في السير إن حاطب بن أبي بلتعة كاد يغشى عليه من الفرح بنزول يا أيها الذين آمنوا، وأن الله تعالى جعله من المؤمنين في هذه الآية مع ما قام به. نعم، يا أيها الذين آمنوا، فرح بذلك فرحا شديدا، ودل على أن المسلم إذا فعل المعصية لا ترفع عنه اسم الإيمان، والتعامل مع الكفار يكون بحذر، التعامل مع الكفار يكون بحذر. لا يقال للكافر صديق، ولا يقال له ولي، ولا يقال له إلا ما لا بد أن يقال له لأجل الاضطرار. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر في كتابه أن الكفار نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا كلام من؟ كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. والنجس لا يتعامل معه إلا عند الضرورة، فنتعامل معهم عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم ما أجمل هذا وما أوجزه وما أوضحه؟ الله أخبر أن الكفار نجس، ونحن لا ندخل محل النجس إلا عند الاضطرار، كذلك نتعامل مع الكفار عند الاضطرار ونقدر الأمور بقدرها. أما نجعل الكفار أولياء؟ الله يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الكفار مشكل، من في قلبه الكفر بالله هذا لا يتعامل معه إلا بالضرورة. المرء مع من؟ مع من أحب. بعدين فيه جنة وفيه نار وفيه نعيم القبر وفيه عذاب القبر، وفيه يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالذي لا يريد أن يؤمن يمنع نفسه من الموت. الذي يقول أنا لا أدخل في الإسلام يقول أنا لا أموت، ما دام ربنا قال كل نفس ذائقة الموت. ما فيه إلا التوبة، ما فيه إلا العمل، ما فيه إلا البحث أن الإنسان يزحزح عن النار، يزحزح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الواحد لا يهم ولا يخطط ولا يجتنب ولا يعمل، وينتهي العمر ويأتي للقبر، فإذا هي الأعمال صفر، وإذا هو الإيمان صفر، يقول ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا أحبتي البدار، البدار قبل أن يفوت الأوان. إن الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه، ولو ضلل الناس ولو ظلم الناس ولو فعل ما فعل. وإن أضللت آلاف الناس وتبت، تحاول أن تهدي منهم من تستطيع، ومن لم تستطع لا تكلف. ولذلك من تاب، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. واحد جاء لناقة واحد وحلبها ثم تاب، ما يقدر يرد الحليب في الضرع، هذا اللي يجب، يجب أن يتوب. أما الباقي ويأتي للرجل ويعوضه عما أخذ أو يطلبه السماح. واحد جاء لواحد وقتله ما يقدر يحييه، يأتي له ويعطيهم ديته أو يقول لهم أنا قتلته، إذا كان عامدا تعالوا قودوا بي، وإذا كان مخطئا يقول لهم خذوا الدية إن أردتم. من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجب. والوضع غاية في الخطورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا مسلمون لا ترسلوا الكتب وتوادوا كفار قريش، فإنهم أعداء لنبيكم وأعداء لكم وأعداء لله تعالى. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهم كفار قريش يكفرون بالله ويريدون بينكم كل سوء. ترمون ترسلون لهم الكتب لتوادوهم بها، والحال أنهم اتصفوا بالكفر بما جاءكم من الحق، يكفرون بالقرآن وبالسنة وبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في هذا الدين من الحلال والحرام، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن هذا الدين حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وكل شيء يحتاجه سكان الأرض لحياتهم أو لمماتهم مبين في هذا الكتاب. كل شيء يحتاجه المخلوقات لحياتهم أو لمماتهم مبين في هذا الكتاب أو لعبادتهم. قال تعالى ممتنا على نبيه مخاطبا له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ثم برهن على ذلك بالآية التي بعد هذا، وهذا إعجاز وإيجاز. نعم، يخرجون الرسول وإياكم تلقون إليهم بالمودة وهم اتصفوا بالكفر وبالأذية لكم، بالكفر الاعتقادي وبالضلال الفعلي. يخرجون، وقد كفروا بما جاءكم، كفروا بالقرآن وبالرسول. يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة، من دياركم ومن منازلكم، لأذيتهم لكم ولمضايقتهم لكم وتعذيبكم على ممارستكم لدينكم. ولذلك أصعب شيء إخراج الإنسان من بلده، ما في شيء أصعب من الذهاب من سكن الإنسان ومن بين أهله وأحبته. لا يذهب الإنسان إلا إذا ضويق أو إلا إذا كان يريد أن يبلغ دين الله أو أن يقوم بالعبادة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المسلم يبحث عن المكان الذي يربح فيه أكثر. إذا كان في بلد حصل في اليوم 100 حسنة يذهب لمحل حصل فيه 200 حسنة، وإذا كان في محل ثاني حصل فيه 1000 حسنة يذهب إليه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي. ذلك المسلم لا يكون في المحل الذي لا يستطيع أن يمارس فيه دينه، لا يظهر الصلاة ولا يظهر العبادة ولا يمكن أن يظهر شعائر دينه، يرحل. أيوه، لأن البقاء في المحل الذي لا يظهر فيه الإنسان الدين خطر. نعم، والدنيا لا تسوى شيء، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر، ولكن الدنيا تعطى لمن يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة لا تعطى إلا لصاحب الحظوة عند الله والمكانة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الأبدية الباقية، لو كانوا يعلمون ما ضيعوا الآخرة في الدنيا، لو كانوا يعلمون لفهموا ذلك وعملوا للآخرة وعلموا أن الدنيا زائلة وأنها عرض، والذي يغتر بها مغرور، والذي يضيع الآخرة خاسر. نرجو الله السلام والعافية. نعم، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم، يخرجون الرسول وإياكم. بعدين قال أن تؤمنوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ما إعرابه؟ أن تؤمنوا مفعول لأجله، يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم، لأجل إيمانكم. ولذلك بعض الوقوف لا ينبغي القارئ يقف عند يخرجون الرسول، هذا لا يجوز، إذا قصد به إفساد المعنى يكون كفر، ولكن لا ينبغي أن يقف هنا، لأنك إذا قلت يخرجون الرسول ووقفت وقلت إياكم أن تؤمنوا، يعني ظن القارئ أن هذا تحذير من الإيمان وهذا يكون كفر. ولذلك قالوا وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، هذا يحرم إذا كان يريد عياذا بالله أن يغير المعنى، هذا يكون حرام، لكن من غير سبب كل ما فيه وقف واجب ولا وقف حرام، لكن فيه وقف لازم وفيه وقف أولى وفيه وقف مستوي الطرفين وفيه وقف جائز والوصل أولى وفيه محل لا يوقف فيه، لكن ما فيه حرام ولا واجب. هنا قال يخرجون الرسول وإياكم أي ويخرجونكم، يخرجون الرسول وإياكم أي ويخرجونكم لأجل إيمانكم، أن تؤمنوا بالله أي لأجل إيمانكم، أي ما يحق للمسلمين أن يوادوا الكفار وهم أخرجوهم وكفروا بالله وآذوكم وكفروا بشرع الله، فلا يحق لكم أن توادوهم، فذلك خطأ شنيع وذنب جسيم. أن تؤمنوا بالله ربكم، بالله ربكم، أيوة ربكم صفة لله أو بدل منها، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم، خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا توادوا هؤلاء ولا تلقوا إليهم بالمودة، هذا بين الجواب. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا توادون هؤلاء ولا تلقون إليهم بالمودة، لأن ذلك يناقض خروجكم في سبيل الله، فلا تفعلوا ذلك جهادا. يمكن أن تكون حال ويمكن أن تكون مفعول لأجله، خرجتم للجهاد أو خرجتم في حال كونكم مجاهدين. نعم، في سبيلي أي في طريق مرضاتي، في سبيلي يعني شرعي، في سبيلي اتباع نبيي، وفي سبيلي وطلب رضاي، وطلب رضا الله تعالى. إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد ولطلب مرضات الله تعالى فلا تفعلوا ذلك ولا تعملوا به، تسرون إليهم بالمودة، وهو إرسالك لهذا الكتاب يا حاطب رضي الله عنك تسرون إليهم أسر الشيء يسر به إذا فعله خفية. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يسر محبة الكفار، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ بطانة من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. نحن لو اتبعنا ديننا نصرنا ربنا، نحن لو اتبعنا شرعنا نصرنا ربنا، لكن نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، مشكلة مليار وسبعمائة مليون أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون، ما يمكن. لا بد لمن أراد العزة أن يسلك مسالكها، ومن أراد التقى أن يسلك مسالكه، ومن أراد الرفعة أن يسلك مسالكها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فيا أحبتي لا بد لنا أن نقوم بالأسباب. ربنا خلق الكون بقانون المسببات، لا بد أن ننفذ الأوامر ولا بد أن نجتنب النواهي. بعدين نفوز في الدنيا والأخرى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما سبب التزحزح عن النار؟ التوحيد. ما سبب إدخال الجنة؟ الأعمال. إليه يصعد الكلم الطيب لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. العمل الصالح الصلاة والصوم والزكاة ترفعها لا إله إلا الله. إذا لم تكن فيه لا إله، ما لا توجد لا إله إلا الله، ما في شيء يرفع. إذن يا أحبتي العالم في حاجة إلى المسلمين، والمسلمون في حاجة إلى بعض، فلا بد لنا من برامج عملاقة ننقذ بها أنفسنا وننقذ بها سكان الأرض. أقول لا بد للمسلمين من برامج عملاقة ننقذ بها أنفسنا وننقذ بها سكان الأرض. لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتحاور، لا بد أن نعتني بالبرامج، لا بد أن نبني حياتنا على العلم، لا بد أن نعمل بعلمنا، لا بد من ذلك. أما نتكلم بالدين ولا نعمل بالدين هذا لا يقبل. ماذا قال المنافقون؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب. فيقول تعالى تسرون إليهم بالمودة، ترسلون الكتاب مع هذه المولاة هذه الجارية لكفار قريش، يعني في شأن المسلمين توادهم، هذا لا يصح ولا يكون. وأنا والله جل وعلا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. إذا أين المهرب؟ أخذ 10 دنانير وأخذ قماش جبة وأعطاه هذا الجعل وقال لها أوصلي هذا لقريش، وهو إيمان لا غبار عليه، وقال الإسلام سينتصر وهذا الدين سينتصر، وأفهم من الدين أنه لا يقاوم، فنجعل لقريش يعني مكان عندهم ليساعدوني على حفظ مالي وولدي، وأنا أعلم أن الرسول صادق ولم يكن في قلبي نفاق ولا شيء. وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن أذيته وناداه من جملة المسلمين، ثم بين أن ذلك خطأ، فمن يفعل منكم فقد أخطأ الطريق الصحيح. وقلنا إن الضلال في القرآن يستعمل لأربع معاني: للنسيان وللكفر وللذهاب عن الخطأ وللذوبان وللاضمحلال. قالوا إذا ضللنا في الأرض ذبنا، فآب مضلوه بعين جلية أن تضل إحداهما، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، قالوا لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك، أي لفي ذهابك عن فهم الحق، حيث تختار واحدا عن عشرته. إن يثقفوكم، إن حرف شر، يثقفوكم يجدوكم، والثقف هو الوجود على بحث وعلى طريقة كان يريد أن يوجده، أن يلقوكم ويجدوكم وتلاقوهم، يظهر منهم يكونون لكم أعداء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن وجدتموهم ظهر منهم لكم العداوة. ولذلك الكفار يد على المسلمين، والله أخبر في آخر الأنفال أننا إن لم نقم ونعمل بمقتضى أن الكفار يد علينا تكون فسنة في الأرض وفساد كبير. وهذا إعجاز قرآني قائم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم يكون ما لا فتنة في الأرض فساد. انظر إلى واقع العالم الإسلامي الآن لتعطيل هذا الأمر. نعم، إن تجدوهم تجدوهم أعداء لكم، ويبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم للمشاكلة بالسوء، ويبسطون أيديهم لكم بالضرب والقتل والتعنيف واللكم، وألسنتهم بالسب والشتم والقذف. وود هؤلاء كفار قريش لو كنتم معهم في الكفر، الواحد منهم يفرح بكفر مسلم. ولذلك أعداء الدين لا يفرحون بمثل أن يروا مسلما يعلن الكفر، يقع لهم من السرور والفرح والغبطة، ويكون تافها يجعلوه كبيرا. وربنا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، هذه لن زمخشرية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن نحن عندنا دين بيّن كيف نعيش وكيف نتعامل، وديننا أخبرنا بجنة ونار، وأخبرنا بسعادة وشقاوة، وأخبرنا بأن الدنيا زائلة وأن البقاء يوم القيامة، وحذرنا وخوفنا وأعطانا العقل والسمع والبصر، وأرسل الرسل وأتباعهم لننجو. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه طريق الهلاك وهذه طريق النجاة. فالحقيقة لا عذر لنا بعد نزول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، وودوا لو تكفرون، تمنوا كفار قريش لو تكفرون، تمنوا لك لو كفرتم. ثم بين لحاطب ومن كان على شاكلته أن موادة الكفار في الدنيا والاهتمام بالأقارب إذا لم يكونوا على الدين لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، هذه الأمور لن تنفعكم ولن تغني عنكم من الله شيئا. إذن هؤلاء الذين أنتم وادتم الكفار لهم لن ينفعوكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، وإنما الذي ينفعكم يوم القيامة الأعمال الصالحة، الصلاة، الذكر، الاستغفار، العبادة. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أما أولادك وأقربائك، بل إذا رأيتهم تنفر منهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم. أربع قراءات سبعية: يوم القيامة بعضكم في الجنة وبعضكم في النار، يفصل، ما لكم علاقة ببعض. المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، كما قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. نرجو الله السلام والعافية.